الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن ربنا جل في علاه شرع الشرائع وسن الأحكام، وبعث الله تعالى الرسل رسلا بينه وبين الناس يعلمونهم الدين ويفقهونهم في التنزيل. وأمر الله تعالى بطاعة الرسل في كتابه، أمر بطاعة الرسل عامة، وأمرنا ربنا جل وعلا بطاعة رسولنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات. فقد ذكر الله تعالى الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من كتابه. بل ذكر الله جل في علاه أن الأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم: اتقوا الله وأطيعون. أيها الأحبة الكرام، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وإنك إذا تأملت اليوم في اتباع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في حركاته، في أقواله، في نومه، في شربه، في مشيه، لتجدن كثيرا منهم لا يكاد يطبق من السنة إلا قليلا، حتى بدأت السنة تغيب عن حياة الناس. انظر كم عدد من الناس يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية منامه، فينام طاهرا ويقول أذكار النوم قبل نومه، وينام على جنبه الأيمن، ويضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن. من من الناس اليوم يحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه أو في شرابه، فلا يأكل متكئا ويشرب في 3 أنفاس ويأكل بيمينه، إلى غير ذلك من السنن. من من الناس اليوم يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه وفي طريقة كلامه وفي طريقة دعائه؟ إن كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحرص على تطبيق سنته. وإذا جاءك الأمر من أمره أو النهي من نهيه، فلا تشغل نفسك بقولك: هل الأمر للوجوب؟ هل النهي للتحريم؟ كلا، وإنما ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتهم وجدتهم نماذج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت وجه أحدهم أو رأيت لباسه أو رأيت طريقة كلامه أو رأيت منامه وشرابه، علمت أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يحدث عن قصة تحريم الخمر، ونعلم أن الله تعالى قد حرم الخمر على 3 مراحل. ففي المرحلة الأولى بين الله تعالى أن فيها ضرر، ثم في المرحلة الثانية قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم في الثالثة أنزل الله تعالى التحريم القطعي. قال أنس بن مالك: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، وأبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك. قال: فأقبل رجل، كنت ساقي القوم، يعني يسقيهم الخمر، لما كانت حلالا قال فأقبل رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصيح بالناس يقول ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، ثم تلا عليهم الآيات إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال أنس فوالله إن بعضهم إن شربته كانت في يده والله ما رفعها إلى فيه. قال فسكبوا ما في أيديهم حتى جرى عند أقدامهم، فلما كانت حلالا كانت مكرمة في أيديهم، فلما حرمت أهينت تحت الأقدام. قال ثم أصابوا من طيب لأم أنس للرميصاء. قال ثم خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما راجعوا المخبر في كلامه ولا قالوا له هل النهي للتحريم، هل هي سنة، هل هو واجب، هل هو مستحب، ما كانوا يفعلون مثل ذلك. بل في حديث ابن عمر في الصحيح لما أنزل الله تعالى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كانوا يصلون في المسجد، قال فأقبل رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أشهد، وذلك في صلاة العصر، ألا إني أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. قال فكانوا في الصلاة، قال فتحولوا وهم يصلون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يأخذون أوامره عليه الصلاة والسلام على الإجلال والتكريم والطاعة التامة له. ألم يقل الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ في البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فكان المسجد له أبواب، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب منها وقال لو تركنا هذا الباب للنساء. لم يأمرهم بذلك، إنما مجرد اقتراح، يقول لو تركنا هذا الباب للنساء تدخل منه النساء وتخرج منه النساء. فظل الصحابة لا يدخلون من الباب، ما يحتاج يقول يجب وواجب وافعل، لا، لو تركنا، مجرد اقتراحك يا رسول الله هو أمر، أمنياتك يا رسول الله هي أوامر. قال فتركه الناس للنساء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووسع المسجد في عهد أبي بكر، ثم وسع أكثر في عهد عمر، ووسع أكثر في عهد عثمان، وتوسع المسجد وصار للنساء مداخل خاصة وقسم خاص. كان ابن عمر إذا أراد أن يدخل يلف من وراء المسجد ويدخل من باب آخر، فيقولون يا ابن عمر هذا الباب أقرب لك، فيقول لا، كيف أدخل منه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو تركنا هذا الباب للنساء. قالوا يا ابن عمر إنما كان للحاجة، والآن النساء لهن أبواب أخرى، خلاص انتهينا. فيقول لا، كيف أدخل منه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو تركنا هذا الباب للنساء. قالوا فما كان يدخل منه ولا يخرج منه إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. وكانوا لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط يطيعونه ويتبعون سنته في صلاته وفي كيفية قراءته ودعائه، كلا، بل حتى فيما يحبه عليه الصلاة والسلام من طعام أو شراب هم يحبونه. في البخاري يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، قال فرأيته صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني القرع، قال رأيته يتتبع الدباء، قال فوالله ما زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبجلا فيما يأمر وفيما ينهى. لما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب أو حديد، رآه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وتغير وجهه وقال أيسرك أن يبدلك الله به جمرة من نار، أو قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وألقاه على الأرض. ثم استمر المجلس وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه للناس، ثم انفض المجلس بعد وقت وقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل وترك الخاتم من ذهب، فقال له الناس لو أخذته فانتفعت به، لا تلبسه، أعطه زوجتك، أعطه ابنتك، بعه، هذا ذهب. قالوا لو أخذته فانتفعت به، قال لا والله لا آخذه، وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نزعه وألقاه على التراب، والله ما آتي وأرفعه أنا من التراب. وفي البخاري لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما مع بعض أصحابه وكان أحدهم يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فمنعه الكبر ما يريد يتبع السنة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه والرجل متكبر لا يريد أن يضع يده الأخرى، فقال لا أستطيع لا أستطيع لا أريد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قالوا فوالله ما رفعها بعدها إلى فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل ما منعه إلا الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يستطيع لكن ما منعه من طاعتي ومن تطبيق السنة التي أمرته بها، قال ما منعه والله إلا الكبر. كانوا يرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي السبيل الذي يوصل إلى رب العباد جل في علاه، فلا سبيل ولا طريق يوصل إلى الخالق سبحانه وتعالى إلا طريق الرسل، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني إلا بدليل وسنة فافعل. ولما أقبل رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة وقال له يا إمام من أين أحرم؟ في المدينة يسأل، قال من أين أحرم؟ المدينة معروف من أين يحرمون، من ذي الحليفة، من الميقات، قال من أين أحرم؟ فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، فقال إني أود أن أحرم من المسجد، أود أني أحرم من المسجد وأمر على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه ثم أمضي إلى الحرم، يعني إلى مكة. فقال له لا لا بل أحرم من ذي الحليفة. قال سبحان الله لما؟ يعني ما في مشكلة لما؟ قال إني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، كلها 3-4 كيلو زدتها، بدل ما أحرم الحليفة أتقدم قليلا وأحرم من المسجد الحرام. قال أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك سبحان الله وأي فتنة أعظم من أن تشعر أنك أتيت بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، يعني بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، السنة لا يصلى إلا ركعتا الفجر، ركعتا سنة الفجر ثم تصلى الفريضة، فليس من السنة الإكثار من الصلاة أو الإطالة حتى هاتين الركعتين تخففان. فرأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر ويكثر من الصلاة، فلما سلم من ركعتيه قال له سعيد يا رجل ماذا تفعل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، صلي ركعتين فقط. فقال الرجل يا أبا مسيب ما مما تخشى علي؟ لماذا يعني تنهاني؟ قال أخشى أن يعذبك الله. قال سبحان الله يعذبني الله يا أبا محمد، يعذبني الله تعالى على الصلاة؟ أنا أصلي ويعذبني الله تعالى على الصلاة؟ فقال لا، إنما يعذبك على خلاف السنة، كما عند البيهقي يقول يعذبك أنك تشعر أنك أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ، لا ينكرون فقط على من يترك السنة، لا، بل من يفعل أشياء يظن بها أنها أفضل من السنة ينهونها، لأن السنة طريق مستقيم ينبغي على المرء أن يسير عليه. ولما أقبل 3 نفر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شباب متحمسون أقبلوا يريدون الخير يريدون الجنة، فلما سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، كم يصوم، كم يقوم من الليل، كم يقرأ من القرآن، كيف حياته الخاصة، فتقالوها، قالوا فقط يصلي كذا ركعة في الليل، فقط 11 ركعة فقط، يصوم كذا وكذا، يأكل ويشرب ويتلذذ بجميع اللذائذ. ثم جعل بعضهم ينظر إلى بعض، كيف هذا رسول ولا يقوم الليل كله، هذا رسول ولا يصوم يوميا. ثم بدأوا يبحثون عن عذر للنبي صلى الله عليه وسلم، يظنون فعله تقصيرا، فقالوا هذا رسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لذلك هو يقلل من العبادات، هكذا فهموا، أما نحن فمساكين لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. فبدأوا يقترحون أفعالا، قال الأول أنا أقوم الليل ولا أنام من اليوم وما بعده، أقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني وأنا لا أتزوج النساء، أمنع نفسي من هذه المتعة، أو قال لا أكل اللحم. وقال الثالث أما أنا فأصوم ولا أفطر، يوميا أصوم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم غضبا، وقام على المنبر، كيف يعني تريدون أن تكونوا أحسن من نبيكم عليه الصلاة والسلام، تريدون أن تسبقوه في الطريق؟ فقام صلى الله عليه وسلم وقال: ما لأقوام يتنزهون عن أفعال أفعلها، أنا أتقاكم لله، أنا أخشاكم لله. وجعل عليه الصلاة والسلام يشدد عليهم في ذلك ضبطا لمنهجهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أنام وأنا أقوم وأنام، وأنا أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي، من رغب عن سنتي، لم يأكل كما آكل، ولم يشرب بالطريقة التي أشرب بها، ولم يلبس كاللباس الذي ألبسه، فرفع إزاره عن كعبيه، ولم يجعل وجهه كوجهي فأعفى لحيته وحف شاربه، ولم ينم كما أنام، ولم يمشي كما أمشي، ولم يتكلم كما أتكلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. قال: فمن رغب عن سنتي، الذي يعلم أن هذه سنن ويتركها جانبا ويسير في طريق آخر، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين للصحابة أن الجميع لابد أن يكونوا ورائي، يضعون أقدامهم حيث وضعت قدمي، ويتكلمون كما تكلمت، ويأكلون كما أكلت، ويمشون كما مشيت. من اتبع سبيلا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ضل. عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين رأى أحد أصحابه يخدث، يأخذ حجرا صغيرا ويضعه على، يأخذه بسبابته اليمنى أو اليسرى ويضعه على سبابة اليد الثانية، ثم يضغط بها عليه ويرميه. فلما رآه يخذف قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، لا تخذف. فانتهى ذلك الرجل أياما، ثم عاد يخذف مرة ثانية، فقال: سبحان الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول: إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا، وإنما تبقى العين وتكسر السن، هذا خلاف السنة، لا تخذف. ثم رآه بعدها يخذف فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود وتخذف؟ والله والله والله لا كلمتك أبدا. وتغير وجهه رضي الله تعالى عنه. كيف أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وتعود تفعل كما نهيتك عنه؟ وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قام مرة في أصحابه فحدثهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الحياء خير كله. فقام بشير بن كعب، واحد من الجالسين، قام وقال: يا أبا حصين، إنا نجد في الكتب أو في الحكمة، يعني مما تعلمناه من الحكمة والخبرة والكتب السابقة، أن الحياء منه سكينة ووقار لله، ومنه ضعف، يعني ليس كل خير، فيه ضعف الحياء، يمنعك حقك، يمنعك حقك. فقال له عمران: سبحان الله، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء كله خير، انتهى. فعاد بشير مرة أخرى وقال: نعم يا عمران، لكن نحن نعلم أن الحياء منه سكينة ووقار لله، ومنه ضعف. فتغير وجهه والتفت عليه، قالوا وقال له: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعترض؟ الآن أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وأنت أتي لي من كتبك ومن حكمتك، قال: وتعترض علي؟ قال: وجعل يسبه سبا شديدا. قال: حتى جعلنا نهدئه ونقول: يا عمران يا أبا نجيد، إنه ليس به بأس، إنه واحد منا، يعني هذا من أصحابنا وطالب علم، ارأب به. والحديث بالصحيحين. فكانوا يشددون بمثل ذلك. ولما قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم إليها. فقام بلال بن عبد الله وقال: رجل يعني تخيل أن زوجته ستخرج إلى المسجد، يخرج هو إلى صلاة الظهر أو يكون جالسا في البيت يتوضأ، فإلا زوجته عليها عباءته وخارجة، وين؟ قالت: والله بروح أصلي الظهر ثم يرجع. أين أمكم؟ قال: والله ما رجعت من المسجد. ثم إذا جلس العصر أراد يخرج المسجد إلا الزوجة سابقتها، أين؟ قالت: سأذهب أصلي. فشعر، طبعا لا يجوز منع المرأة من ذلك، فالرجل لما سمع عبد الله بن عمر يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، تخيل أن زوجته ستبقى على هذا الحال، فقال: والله لنمنعهن. كيف ما أمنعها؟ والله لنمنعهن. قال فالتفت إليه عبد الله بن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول لنمنعهن. ثم ضرب في صدره قال: أحدثك عن رسول الله، تغير وجعل يكرر: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. قالوا: فسبه سبا لم نسمعه يسب أحدا قبله، لأجل أن يبين له أن هذا خط أحمر، سنة النبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يجوز المرء أن يتلاعب بها. بالله عليك تعال اليوم إلى بعض من يكتب في الجرائد أو ربما يتحدث في بعض الفضائيات أو في غيرها وهو ربما رويبضة وأجهل من حمار أهله، وإذا تكلم عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقول: هذا الحديث ضعيف، ومن أدرانا أن البخاري صدق، ومن أدرانا أن مسلم فعل ذلك، وهو لا يدري، لا يفرق بين الحديث الصحيح والضعيف، ومع ذلك تجد أنه يرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يفعل شيئا يسيرا. وفي البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر رضي الله تعالى عن تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة، وكانوا يعلمون من عمر شدة وغيرة على امرأته، قالوا فقالوا لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار. قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ عمر لو يكره ذلك نهاني، وما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يمنعه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن ينهاك، فهو لا يستطيع أن ينهاك اتباعا للسنة، لكنه في داخله يغار عليك أن تخرجي أمام الرجال في كل مرة وترجعين. وعمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلين يسبحان بعد العصر، يصليان بعد العصر وهو وقت نهي، فدعاهما فسألهما: تعلمان أنه منهي عنه؟ قالوا: نعم نعلم أنه منهي عنه. فأمر بهما فجلدا. لماذا تخالفان السنة وأنتما تعلمانها؟ ورأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلين عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعان أصواتهما، فدعاهما وقال: سبحان الله، ألم تعلم أن الله تعالى قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ فأنتما من أين؟ وغضب، كاد أن يعاقبهما. قال: نحن من الأندلس. فقال: والله لو كنتما من المدينة لأوسعتكما جلدا وأدبكم. يعني الأصل في أهل المدينة أنهم أعلم من غيرهم، فهم أكيد يعلمون أنه لا ينبغي رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن الخير كل الخير في اتباع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. دليل محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نحب ما يحب وأن نكره ما يكره، وأنك إذا صليت رأى الناس صلاتك وفق السنة، وإذا أكلت رأوا أكلك وفق السنة، وإذا قرأت القرآن رأوا قراءتك وفق السنة، وإذا تكلمت وإذا مشيت. وما يمنعك أن تتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يفعل في أحواله كلها. اقرأ في شمائل الترمذي، الشمائل المحمدية، اقرأ في هدي في زاد المعاد، في هدي خير العباد لابن القيم، فقد ذكر لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على جميع أحواله، حتى كأنما أنت جالس معه تراه في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، في حركاته وسكناته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتبعون سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على جميع أحوالهم. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن عددا من الناس اليوم قد يدفع نفسه ويرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب تعصبه لمذهبه، فإذا أقبلت إليه بعدما يأكل مثلا لحم إبل ثم يريد أن يقوم إلى الصلاة فتقول له: توضأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة لما قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. فتحدث بهذا الحديث كما وقع لي مع أحدهم في رمضان، أقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فيقول نعم أشكرك يا شيخ لكن أنا مذهبي شافعي. سبحان الله، وإذا كان مذهبك شافعيا لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقول لأحدهم مثلا يا أخي لا يجوز أن ترتبط كلبا، لا يجوز أن تربي كلبا عندك في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال في الحديث الصحيح من ارتبط كلبا لغير صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط. فيقول لك نعم جزاك الله خير يا شيخ لكن أنا مذهبي مالكي، والإمام مالك يرى جواز ذلك. سبحان الله، وإذا كان مذهبك مالكيا هل هذا يعني أنك تفعل مثل ذلك؟ الشافعي رحمه الله تعالى هو نفسه يأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك بل كل الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يؤكدون على مثل ذلك. خذ شيئا مما كانوا يقولون، يقول الإمام أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. لا تأخذ بقولي أنا بشر حتى تعلم ما هو دليلي في ذلك. ويقول أبو حنيفة إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال الإمام مالك إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الإمام مالك ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك. أي إنسان يفتي فتاوى، بعض الفتاوى توافق الشريعة وبعضها مخالفة، ربما جهلا منه بالحديث، خطأ منه في الاجتهاد. قال ما في أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال الشافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله ما تقول في رجل لا يصلي الوتر مع كثرة الأحاديث الحاثة على صلاة الوتر؟ صلاة الوتر ليست واجبة عموما، لكن في أحاديث كثيرة تحث عليها جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها في سفر ولا في حضر. فسئل الإمام أحمد قيل يا أبا عبد الله ما تقول في رجل لا يصلي الوتر؟ قال أعوذ بالله، هذا رجل سوء، يعني ما دام يعلم بالأحاديث الواردة ومع ذلك لا يهمه ولا يلتفت إليها، وهو يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، ويعلم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر، مع ذلك يقول ما يهمني ذلك. قال هذا رجل سوء. الشافعي يوما قال له الحميدي واحد من طلابه سأله في مسألة، فالشافعي ما أجاب السؤال، حدث بحديث مباشرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فالرجل يريد مذهب الشافعي، يريد رأي الشافعي في الحديث، هل تأخذ بالدليل الذي دل عليه أم عندك أحاديث تعارضه أم أن الحديث منسوخ مثلا أو له معنى غير معناه الظاهر؟ قال هذا الرجل بكل طيبة نفس قال يا أبا عبد الله وتأخذ به؟ يعني أنت حدثت بالحديث لكن أنت تأخذ بالحديث أم تأخذ برأيك؟ قال فالتفت إلي الشافعي وتغير، قال سبحان الله رأيتني خرجت من كنيسة، رأيت على وسطي زنارا، رأيتني جالسا في بيعة، يعني أنت تراني نصراني أم تراني مجوسي ألبس الزنار أم تراني يهوديا جالسا في بيعة؟ قال رأيتني خرجت من كنيسة، رأيت في وسطي زنارا، رأيتني جالسا في بيعة، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتسألني تأخذ منه أم لا تأخذ؟ يعني معقول أقول لك الحديث ويكون لي رأي برد هذا الحديث؟ هذا من شدة اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني لا يمكن أن يثبت أحد على الإسلام إلا إذا سلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلم لهذه الشريعة. إذا جاءك النص دع عنك كلمات والله ما دخل مزاجي، والله ما اقتنعت بهذا الحديث، أكيد هذا حديث صحيح. ما أدراكم أن البخاري يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنين، ما أدراكم أنه رواه، إلى غير ذلك. كما قال لي أحدهم مرة في مجلس وسأل عن جواز، أو سأل رجل آخر عن جواز الأخذ من الأظافر والشعر في عشر ذي الحجة، فحدثتهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال في حديث ابن عمر: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. والحديث في البخاري وغيره بروايات متعددة. فقال رجل جالس قال: ما هذا الحديث؟ قلت: سبحان الله، هذا حديث، يعني كيف تريدني أكتبه لك ولا تريد أشرحه، ماذا تريد؟ هذا حديث. قال: حديثكم هذه كلها ضعيفة. كيف حديثنا ضعيفة؟ أقول لك رواه البخاري. قال: وين رواه البخاري؟ حديثكم ضعيفة. فقلت له: طيب، أريدك أن تشرح لي كلمة حديث ضعيف، اشرح لي. أنت تقول ضعيف، طيب أنا أقبل، لكن بين للجالسين ما معنى كلامك الذي تقوله. أنت تقول حديث ضعيف يدل أنك طالب علم وإنسان موفق وبارك الله فيك، وما دام تعرف الضعيف والصحيح علمني ما معنى كلمة حديث ضعيف. فسكت، ما يدري. قلت: خبرني. والتفت إليه الناس، قالوا: يلا خبر الشيخ، ما معنى حديث ضعيف؟ فقال: يعني ليس قويا، وأشار بيده. وهي المسألة مصارعة، حديث ضعيف وحديث قوي. قلت: طيب خبرني ما معنى، ما هي أقسام الحديث الضعيف؟ سكت. ما معنى حديث صحيح؟ سكت. قلت: سبحان الله، رجل عمرك فوق 40 وتتكلم بكلام لا تعقل معناه. ينبغي أيها الأحبة، إذا جاءك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة إذا جاءها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجابها، في في في كل شيء، أن نقول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، اقتنعنا ما اقتنعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أقبل رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، قال: يا ابن عمر، جاءه حاجا من اليمن يستفتي، قال: يا ابن عمر، ماذا أفعل إذا أتيت الحجر؟ قال: قبله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: أرأيت إن زحمت؟ قال: فاستلمه بيدك. قال: أرأيت إن لم أستطع؟ قال: فأشر إليه. قال: أرأيت؟ فلما أكثر عليه الافتراضات التفت إليه ابن عمر وقال: إذا جئت حاجا فدع أرأيت في اليمن، أرأيت هذه خلها في اليمن وتعلي وحدك من غير احتمالات، أعطيتك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اتبع ولا تبدأ تعطيني اقتراحات. والحديث عند البخاري. وسأله رجل عن قيام الليل، رجل سأل ابن عمر عن قيام الليل كما عند ابن ماجة، فقال له ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. حديث واضح، يعني ما يحتاج شرح، صلي ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة. فقال: أرأيت إن غلبتني عيني؟ قال: أصلي ما تيسر لك. قال: أرأيت إن نمت؟ أرأيت أرأيت. فلما جعل يناقش السنة وهي واضحة، قال: يا رجل، إذا أتيت تسألني فاجعل أرأيت عند النجم، أبعدها عنك، ألقها عنك بعيدا، واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من حزب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يتبعون سنته، بل من الذين يحيون سنته عند إماتتها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتبعونه صلوات ربي وسلامه عليه في أقواله وفي أفعاله. وأسأل الله أن يجعلنا نصلي كما يصلي، ونصوم كما كان يصوم، ونأكل كما كان يأكل، ونشرب كما كان يشرب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن اتخذوه أسوة حسنة، وجعل الله تعالى في قلوبهم إيمانا بالله واليوم الآخر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائل وفيك لومة لائم، وسائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.